بسم الله الرحمن الرحيم. القمة القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد حسان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم التربية لماذا؟ سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. والآن إليك أخي الكريم الشريط السادس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته، وصلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحيَّاكم الله جميعًا أيها الأحبة الكرام، وطُبِتم وطاب ممشاكم وتبوَّأتم جميعًا منزلًا من الجنة، وأسأل الله جل وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائماً وأبداً على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أعلم جيداً أيها الأحبة أننا الآن نمر بأزمة عارمة في جميع بيوتنا، ألا وهي أزمة بعبع الثانوية العامة التي تؤثر على الآباء والأمهات قبل الأبناء. وكم تمنيت أن تتوقف اللقاءات كلها حتى ينتهي أحبابنا وإخواننا الطلاب من آداء الاختبارات، ولذا فاسمحوا لي أن أختم المحاضرة مباشرة مع الأذان حتى لا أشق على أحبابنا وإخواننا من الآباء والأمهات الحاضرين، أو على إخواننا القليلين الحاضرين من الطلاب. وبداية أضرع إلى الله جل وعلا أن يذلل لهم الصعاب، وأن ييسر لهم الأسباب، وأن يفتح لهم الأبواب، وأن يذكرهم في الاختبارات ما نسوا، وأن يعلمهم ما جهلوا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، هذا هو لقاؤنا السادس مع سلسلتنا المنهجية بعنوان التربية لماذا. وفي عجالة أذكر أحبابي وإخواني بما ذكرناه في اللقاءات الماضية، قلت بأن الأسباب التي دعتني لطرح هذا الموضوع في عجالة هي: أولاً الصحوة، فإن الصحوة الإسلامية التي نعيشها الآن ولا ينكرها إلا جاحد، هذه الصحوة من أجل أن تكون صحوة بناءة راشدة، فإنها في أمس الحاجة الآن إلى منهج تربوي، لا أقول إلى منهج نظري، فإننا لا نعدم الآن المنهج النظري، بل إن أرفف المكتبات كادت تئن بالأحمال الثقيلة التي تحملها من الكتب، وإن عجلة المطبعة تنتج كل يوم الكثير والكثير، ولكننا في أمس الحاجة إلى أن نحول هذا المنهج النظري إلى منهج تربوي واقعي يتحرك بيننا في دنيا الناس. ثانيا، الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة، فلما هزمت الأمة أراحت تحاكي المنتصر في كل شيء، ولم تفرق الأمة بين الحضارة المادية وبين الحضارة الأخلاقية، فراحت تنقل كل ما عند الغربيين دون ما تفرقه، وصدق فيها قول نبيها صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم أو لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ السبب الثالث هو الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير، فإن الأمة قد ابتعدت كثيرا كثيرا عن المنهج الرباني في جانب العقيدة والعبادة والتشريع والأخلاق والاتباع إلى آخره، ومن ثم وجب أن نطرح هذا الطرح لنحول جميعا هذا المنهج النظري إلى منهج تربوي واقعي يتحرك بيننا في دنيا الناس. ثم تكلمت بعد ذلك عن مصادر التربية، وقلت بأن كل جديد طيب لا يتناقض مع القرآن والسنة الصحيحة، كلا، بل إننا نقر بكل جديد لا يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا أو منهجنا التربوي. ثم تحدثت بعد ذلك أيها الأحبة عن خصائص هذا المنهج التربوي، وركزت الحديث عن الخصائص التالية. قلت: أولا، إن أعظم خاصية يتميز بها منهجنا التربوي هي خاصية التكامل والشمول، التكامل والشمول، فإن أي منهج من صنع البشر قد يصلح لزمان ولا يصلح لآخر، وقد يصلح لمكان ولا يصلح لآخر، وقد يصلح لطائفة من الناس ولا يصلح لأخرى، أما منهج الله فهو الصالح لكل زمان ولكل مكان ولكل الخلق، لأن واضعه هو خالق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخاصية الثانية من خصائص المنهج التربوي هي التوازن والاعتدال، فإننا لا نجد منهجاً جمع بين الدنيا والآخرة وبين الدين والدنيا كما جمع منهج الله تبارك وتعالى ومنهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن نظرت إلى مناهج الدنيا التي وضعها البشر فإنك ترى منهجاً يركز في الجانب المادي ويغفل عن الجانب الروحي، أو العكس. أما منهج الله جمع بين التوازن وبين الاعتدال في آن واحد. أما الخاصية الثالثة التي يتميز بها منهجنا التربوي هي خاصية التميز والمفاصلة، قضية خطيرة، قضية الولاء والبراء التي تميعت، بل هذا مع حسن ظني، وإنما لا أكون مغاليا إن قلت، التي ضاعت وتلاشت في حس المسلمين إلا من رحم ربك جل وعلا. فأصبحنا نرى من بين أبنائنا وإخواننا من يوالي أعداء الله ومن يعادي أولياء الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمنهج التربوي منهج متميز، منهج متفاصل، لا يلتقي الكفر مع الإيمان، ولا يلتقي الحق مع الباطل، وإن المجاملة، احفظوا هذه العبارة مني، وإن المجاملة على حساب المنهج الحق تفرق ولا تجمع، إن المجاملة على حساب المنهج الحق تجمع وتفرق ولا تجمع. فلا بد من التميز، لا بد من المفاصلة، بل هذه كانت من أولى الخطوات التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم ليربي أعظم جيل عرفته الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في مجموعه بلا منازع على الإطلاق. تميز بهذا الرعيل، تميز بهذا الجيل، وفاصل به بيئة الكفر وبيئة الشرك التي ترعرع بين تربتها وجدرانها. فلما تميز الرسول صلى الله عليه وسلم بمنهجه، بفكره، بأخلاقه، بسلوكه، بتصوره الاعتقادي، بتصوره الاجتماعي، بتصوره الأخلاقي، استطاع هذا المجتمع الشركي أن يحس بأن نبتة طيبة ذات رائحة زكية عطرة بدأت تنبت في هذه البيئة المقفرة. ولن يحس المجتمع بهذا التميز والتفاصل إلا إذا تميز أهل الحق وفاصلوا كل البيئة الكفرية وكل أهل الضلال. يجب عليك أيها المسلم أن توالي من والى الله ورسوله وأن تعادي من عاد الله ورسوله والمؤمنين. ثم تكلمت بعد ذلك عن وسائل التربية، وقلت بأن أعظم وسيلة من وسائل التربية هي التربية بالقدوة، وإحنا الآن يا إخوان في أمس الحاجة إلى هذا المنهج، إلى هذه الوسيلة المتجددة. التربية بالإيه؟ جو حر عار، ها أنتم معايا ولا إيه؟ ها أقول إن أعظم وسيلة للتربية هي وسيلة التربية بالقدوة. وكما قلت وأكرر عن عمد، والله كان لا ينبغي أن يتحدث عن التربية بالقدوة إلا من توفرت لديه الأهلية علما وعملا، ولكن قد يتحدث المرء لا من منطلق شعوره بالأهلية وإنما من منطلق شعوره بالمسؤولية. والقاعدة الأصولية تقرر وتقعد: من عدم الماء تيمم بالتراب. ويتردد في أذني في كل مرة وأنا أذكر أحبابي بالقدوة كأعظم وسيلة من وسائل التربية، يتردد في أذني قول القائل: ألا أيها المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، وهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالفعل منك وينفع التعليم. فالله أسأل أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. الله جل وعلا علم أنه لن يتحول المنهج التربوي في حياة الناس إلا من خلال قدوة. إن تقديم المنهج النظري يا إخواني ليس أمراً عسيراً، ولكن هذا المنهج التربوي النظري سيظل حبراً على ورق، بل ولن يساوي قيمة المداد الذي كتب به ما لم يتحول هذا المنهج التربوي في حياة الأمة إلى واقع. ما ينفعش، ما احنا بنتكلم بقالنا سنوات والمناهج النظرية تكدست في المكتبات، لكن ما هي النتيجة؟ هل الثمرة التي نقطفها الآن تساوي قيمة الكتب ومقدار المناهج التي قدمت طيلة السنوات الماضية؟ أقول بملء فمي: لا ورب الكعبة. إذن لابد أن يتحول هذا المنهج النظري في حياتنا إلى واقع. إننا لا نريد بهذا الطرح التربوي مجرد الثقافة الباردة التي لا تتعامل إلا مع الأذهان، التي لا تتعامل إلا مع التلذذ والاستمتاع بحسن البيان وفصاحة الأسلوب ودقة العبارة وحسن عنصرة الموضوع. كلا، إننا لا نريد هذا، بل إن العقول قد كلت وملت من هذا. إنما الذي نريده وأنقله بعقلي وروحي ودمي أن نحول هذا المنهج النظري التربوي في حياتنا إلى واقع. أين أخلاق الإسلام؟ أين الدين؟ إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد للإسلام شهادة واقعية، عملية، أخلاقية، سلوكية، بعدما شهدنا له جميعاً من قبل شهادة قولية. كلنا شهد الإسلام بلسانه، لكن من منا شهد للإسلام بسلوكه؟ من منا شهد للإسلام بأخلاقه؟ من منا قال للدنيا كلها: هذا هو إسلامي وهذا هو ديني، ينادي في الناس جميعاً، حتى وإن عجز صاحبه أن يبلغ هذا الإسلام بلسانه وببيانه؟ قم أيها المسلم، قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي. قم واسق الدنيا كأس الفطرة لتروى بعد ظمأ ولتحيا بعد موات. قم وأسمع العالم كله خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. قم وأظهر للدنيا كلها حقيقة إسلامك في صورة عملية وضاءة مشرقة تتألق روعة وسموا وجلالة إن عجزت أن تبين للدنيا كلها بلسانك حقيقة الإسلام. فإن الإسلام ما انتشر في المرحلة الأولى إلا عن طريق هذا الرعيل الذي حول الإسلام في حياته إلى منهج حياة. وإن العالم كله اليوم يحكم على الإسلام من خلال الواقع المر الأليم للمسلمين. ولقد قرأت لعالم ألماني شهير أعلن إسلامه وأراد أن يأتي إلى بلاد المسلمين ليملأ عينه بحقيقة الإسلام في صور عملية مشرقة. فلما جاء إلى مكة ورأى الناس في الحج ورأى الصراع ورأى القسوة ورأى الغلظة ورأى الفظاظة ورأى القوي يريد أن يقتحم وأن ينتقم من الضعيف ورأى المرأة العجوز الشمطاء تصرخ على الشاب القوي الفتي وتنادي عليه أن اعطني شربة ماء وجرعة ماء فيأبى يأبى. وقد جاء هذا ليحج بيت الله الحرام. ولقد رأيت بعيني رأسي في حج العام الماضي أن شابا كان ضعيفا فوطئته الأقدام وسقط تحت أرجل الفرسان الذين يطوفون حول بيت الله الرحيم الرحمن وصرخ. ولكن من الذي يغيثه ومن الذي ينقذه ومن الذي يمد إليه يد العون؟ وما كان منه إلا أن وطئت الأقدام هذا الرجل حتى انفجرت بطنه ونجس الصحن بأكمله بعيني. فلما جاء الرجل ورأى هذه الصور المؤلمة لحقيقة المسلمين قال قولته المشهورة: الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. حقيقة مرة يا إخوان، مرة جدا. لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام وأن ننكرها، بل هذا ليس حلا، وإنما الحل أن نشخص الداء حتى وإن كان الداء مرا بطعم الحنظل لنستطيع أن نحدد الدواء بدقة. فإن تحديد الدواء يتوقف تماما على تشخيص الداء، وإلا لو ذهبت لطبيب وصرف لك دواء لا يتفق مع دائك ربما سيأتي الضر حتما ولن يأتي الشفاء بأمر الله بسبب الدخول في هذه الأسباب. إذن التربية بالقدوة من أعظم وسائل التربية. مش ممكن ابنك هيتربى على الصدق وأنت تكذب أمامه. لا يمكن أن تتربى البنت على الفضيلة وترى أمها تخون أباها. لا يمكن أن تتربى الفتاة على الطاعة وهي ترى أمها تنظر لأباها نظرة شرر ولا تسمع له ولا تطيع. فإن أعظم وسيلة للتربية هي التربية بالقدوة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال: على ما تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. قدوة. لا أريد أن أطيل في هذا، ووالله لا أمل التكرار والتذكرة في هذه الوسيلة، فإنها بلا منازع من أعظم وسائل التربية الذي يجب على كل معلم وعلى كل والد وعلى كل أم وعلى كل أخت وعلى كل من ولاه الله أمانة التربية أن يحول المنهج التربوي في حياة تلاميذه وطلابه وأبنائه إلى واقع ليتعلم أبناؤه هذا المنهج من خلال القدوة. وتكلمت عن التربية، وسيلة التربية بالقصص القرآني والنبوي. وانتبهوا إخوان، قلت بأن التربية بالقصص القرآني والنبوي مهمة جدا، لأن القصص القرآني والنبوي له أسلوبه الخاص في التربية عن طريق إثارة الوجدان والمشاعر والترقب والتخوف والمراقبة للقصة من البداية إلى النهاية. والقصص القرآني والنبوي له وظيفة تربوية لا يمكن على الإطلاق أن يحل محلها أي لون من ألوان الآداء اللغوي الآخر أبدا. يعني القصة لها دور لا يقوم به المثل القرآن، القصة النبوية لها دور لا تقوم به الموعظة، كل له دوره. القصة لها دور عظيم في التربية، لكن المربي الناجح هو الذي يستطيع ويفهم كيف يوظف القصة القرآنية والنبوية التوظيف التربوي الذي ينفذ من خلاله إلى قلب طلابه وأبنائه ليخرج بعد ذلك بالدروس والعظات والعبر. أما أن يسرد القصة كسرد قصة ألف ليلة وليلة دون أن يقف مع المواعظ والعظات والعبر، مش لازم، مجرد استمتاع حسي وعقلي وخلاص وانتهى الموضوع. أبدا، ليست هذه هي الوظيفة التربوية للقصة يا إخوان. إنما القصص القرآني والنبوي له أسلوب فريد. أول القصة يشد الانتباه، حرك الوجدان، خوف، ترقب، انفعال معين بالرضا أو بالصف، تعيش مع أحداث القصة وكأنك تراها. فما ظنك إن عشت بقلبك مع كلام الحق جل جلاله؟ القصة القرآنية والنبوية تجسد الواقعية بكل ملامحها. ليه؟ لأن للأسف الكتاب المعاصرين للقصة النهاردة بحجة الكمال الفني للأداء وبحجة الواقعية الكاملة لأشخاص القصة ومواقف القصة يعزف على وطر الجنس والدعارة والعنف والدم وابتزاز غرائز القراء بأسلوب متدن هابط، ابتداء من العنوان وانتهاء بالمضمون، وفي النهاية يقولون بحجة الكمال الفني للأداء وبحجة الواقعية الكاملة للقصة، مع أن القرآن قد ذكر القصة بكل واقعيتها ولم يتدن في كلمة بل ولا في لفظة بل ولا في فقرة بل ولا في حرف، حتى في لحظات التعري الجسد والنفس لم ينزل القرآن في كلمة واحدة عن أسلوبه الطاهر النظيف، لأنه ابتداء وانتهاء كلام الله خالق الإنسان أبدا. وضربنا مثل بقصة يوسف، حتى في لحظة التعري الجسدي قمة السمو، قمة الجلال، قمة الروعة. أبدا، تقف مع هذه المواقف ومع الشخصيات كأنها تتحرك أمام عينيك وبين يديك، ومع ذلك لم تتحرك الغرائز الهاجعة ولم تتحرك الشهوات الكامنة، كلا أبدا. أسلوب طاهر نظيف نقي في كل لحظة من لحظات القصة وفي كل موقف، بل ومع كل شخصية بل ومع كل كلمة. وأنا الليلة سأضرب لكم مثالين بقصتين نبويتين. اكتفيت بقصة يوسف في القرآن، ولا لادح أن ندلل على دور القصص النبوي وكيف يقف المربي الناصح الفاهم ليأخذ الدروس التربوية من القصة النبوية ليعلم أبناءه وأتباعه وتلاميذه. قصة الأولى، وطبعا الناس بالعادة يحبوا القصة، فأنا عارف أن درس الليلة درس بسيط يعني. القصة الأولى قصة جميلة وردت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيحكي للصحابة قصة حدثت في بني إسرائيل، بيقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. هل بالك معاه من القصة العجيبة دي عشان نشوف إيه الدروس التربوية التي يجب علينا أن نخرج بها. أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم يختبرهم، فأرسل الله إليهم ملكا، فأتى الملك الرجل الأول اللي هو مين؟ الأبرص، أبرص يعني مريض بمرض البرص، فقال له الملك أي شيء أحب إليك؟ قال له أن يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، أحب شيء إلي لون حسن وجلد حسن وأن يذهب هذا الذي قذرني الناس، يعني يذهب هذا البلاء عني. فمسحه أي الملك فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. الملك مسح، لكن من الذي أعطى؟ الله جل وعلا. أنا حتوقف مع الدروس في الآخر، بس خلينا نقف مع القصة كده بكاملها عشان ما نقطعش حلقة من حلقات القصة. أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن وأن يذهب هذا الذي قذرني الناس. فمسحه أي الملك فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال له الملك أي شيء من المال أحب إليك؟ هل بتحب إيه من الأموال؟ قال والله أنا بحب الإبل يعني الجمال. فأعطاه الملك ناقة عشراء بنص الحديث. وقال له الملك بارك الله لك فيها. خلاص وسابه ومشي، أدى وظيفته ومهمته مع هذا الرجل الأول. ثم أتى الملك الرجل الثاني وقال له أنت بتحب إيه؟ أي شيء أحب إليك؟ قال له شعر حسن ولون حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه أي الملك فأعطي شعرا حسنا ولونا حسنا. بتحب إيه من الأموال؟ قال له والله أنا بحب البقر. فأعطاه الملك بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها وساب وانصرف. وأتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه الملك فرد الله إليه بصره. قال أي شيء من المال أحب إليك؟ قال أحب الغنم. فأعطاه الملك شاة والدا وقال بارك الله لك فيها. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول الحبيب فأنتج هذان وولد هذا فأصبح لهذا واد من الإبل وأصبح لهذا أي للثاني واد من البقر وأصبح لهذا أي للثالث واد من الغنم. ما شاء الله الأموال إيه؟ كثرت وبوركت. فأتى الملك الرجل الأول، بس الملك رايح له بقى في صورته التي كان عليها من قبل، في صورة رجل أبرص مسكين فقير، ورايح يقول له إيه؟ مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال أي الأسباب في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال له الحقوق كثيرة امشي. خلي بالك دي كلمة كل الأغنياء إلا من رحم ربه. الحقوق كثيرة وحجيب لكم إيه؟ اللي الناس واقفة بالطابور قدام البيت. الحقوق كثيرة. فقال له الملك، هتوقف مع الدروس دلوقتي، قال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. يعلق الحافظ ابن حجر في الفتح على هذا ويقول ظاهر النص الحديثي النبوي أن الله قد صيره إلى ما كان. فأتى الملك الرجل الثاني وقال مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والشعر الحسن والمال بقرة واحدة أتبلغ بها في سفري. قال له امشي. الحقوق كثيرة نفس الإيه؟ العبارة. قال الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى وقال مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال الوفير شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. فقال حقا لقد كنت أعمى فأبصرني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، فاذهب هذه أموالي خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله عز وجل. فقال الملك أمسك عليك مالك فإن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. قصة عجيبة، دروس تربوية بليغة ينبغي أن نستخرجها من هذه القصة القصيرة البليغة. أول درس يا إخواني ولن أطيل، بل سآخذ أهم الدروس وسأترك المجال لكل طالب علم نبيه ولكل أستاذ كريم ووالد حبيب وأخت فاضلة أن تستخرج وأن يستخرج ما بقي في القصة من دروس تربوية ناجعة ناجحة. الدرس الأول من أهم الدروس أن الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار. وعلى فكرة ده درس مهم جدا، الدنيا يا إخوان دار ابتلاء وبوتقة اختبار. يعني أنت هنا مبتلى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. أقول أيها الأحبة الكرام، أول درس يجب علينا أن نقف معه هو أن الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار. فإن كثيرا منا الآن يعيش في الدنيا وكأنه يعيش الدار الخالدة الباقية، مع أن الله جل وعلا قد حذرنا تحذيرا متكررا من الدنيا في أكثر من صورة من صور القرآن. اسمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لن يتسع الوقت للوقوف مع الآيات. اسمع إلى الله وهو يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اسمع إلى الله وهو يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آيات كثيرة يحذرنا الله فيها من حقيقة الدنيا، وأنا مش عاوز أركز على الجزئية دي لأنكم جميعا تعرفونها، لكني أريد أن أركز على جزئية هامة، ألا وهي أنني أرى كثيرا من أحبابي وشيوخي الدعاة إذا ما تعرضوا للحديث عن الدنيا عقدوا الناس في عيشته، ويبقى الراجل اللي ربنا من عليه بإرشين في الدنيا أو بمركز قاعد حاطط وشه في الأرض طول المحاضرة ومكسوف وكأن الرجل يعين المسكين وقع في مصيبة. إذا تكلم عن الدنيا يعني يظل يتكلم في الجانب المخوف دون أن يبين في الأصل حقيقة هذه الدنيا. يا أخي الدنيا مزرعة للآخرة، يا أخي الدنيا مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله. كلام واضح يا إخوان؟ برك يعني أذكر نفسي وإخواني الشباب الدعاء طيبين، يعني خليك متوازن. أما تكلم الناس في الدنيا جميل، ذكر الناس بحقيقة الدنيا وإنها دار فناء ودار زوال وبوتقة ابتلاء وبوتقة اختبار، وأن كنا مبتلى وإن من الله عليك بالمال فأنت مبتلى وإن ابتلاك الله بالشدة فأنت مبتلى، لكن لابد أن تركز على الجانب الآخر لأهمية الدنيا ولحقيقة الدنيا. ينبغي أن نعمر الكون وأن نعمر الدنيا وأن نتاجر وأن نصنع وأن نزرع وأن نخلع، بل لقد أمرك الحبيب المصطفى: لو كانت في يدك فسيلة شتلة صغيرة واستطعت أن تغرسها قبل أن تقوم الساعة فاغرسها. الله طب هغرس لمين؟ ده القيامة هتقوم. متى تكبر ومتى تثمر ومن يأكل؟ مش شغلتك، مالكش دخل في دي. ليس بالضرورة أن تأكل أنت من ثمر يدك، ولكن ازرع واغرس لإخوانك ولأحبابك، والنتائج ليست لك وليست عليك، إنما هي بيد مسبب الأسباب جل جلاله. فيا أيها الحبيب الكريم بيّن للناس أيضاً حقيقة الدنيا. الدنيا مزرعة طيبة للآخرة، لو أنك زرعت فيها عرفت بين يدي الله فضلها وحقيقتها. متى تكون الدنيا ملعونة؟ إذا صدتك الدنيا عن الله وأبعدتك الدنيا عن الله وأخذتك الدنيا من الآخرة. لكن وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. بالمناسبة هذه العبارة ليست حديثا نبويا، فإن كثيرا من الإخوة يرددها على أنها حديث. اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا، قول لعلي بن أبي طالب، واعمل للآخرة كأنك تموت غدا. يعني ما فيش مانع نزرع ونخلع ونصنع ونتاجر، بس اوعى تشغلك الدنيا عن الآخرة. إذا سمعت الأذان خلاص اقفل المكتب وأمسي بالشغل واقفل البقالة واقفل المحل، والست تطفع الطبيخ، والكل يقف لنداء الحق تبارك وتعالى، لنضع الأنوف والجباه في الذل في التراب ذلا لخالقنا ورازقنا جل جلاله. خلاص انتهى، أذن انتهى كل شيء، فيه وقت للوقوف بين يدي الله، اترك الدنيا وانسى كل شيء وتعال لتقف بين يدي الذي من عليك بالخير كله. فيه توازن، مش نجلس أمام التلفزيونات والعصر يأذن، ودلوقتي بقى العصر والمغرب والعشاء والفجر. والله وانا طالع لصلاة الفجر بسمع ماتشات كورة، الحمد لله ما عنديش تلفزيون. وبالمناسبة كنت في مرة في محاضرة في السويس، فالحقيقة يعني كنت بتكلم عن التلفزيون وشدد عليه شوية، فراجل مدير كبير يعني ربنا يبارك فيه، هو توفي، أسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. فبيقول لي الله يا شيخ، هو أنت عمال تتكلم كده ما عندكش تلفزيون؟ قلت له لا الحمد لله. قال لا ما عندكش تلفزيون صحيح؟ قلت له والله. قال والله حرام عليك. المهم يا إخوان، يجلس الناس الآن أمام ماتشات كأس المر ويقضون الليل كله، ووالله منهم، لا أقول كلهم، منهم من لا يقوم لصلاة الفجر مع أنه قد قضى الليل كله، ما شاء الله أقام الليل كله مع كأس المرارة والحمر، لكن أنت بخليه كده يقوم يقيم الليل لله ساعة ولا ساعتين، الشيطان يثقل عليه النوم، خطر، مرض عظيم. فيا أيها الحبيب الكريم، أقول الدنيا مزرعة الآخرة، هي محط ابتلاء وبوتقة اختبار، فاعرف حقيقتها حتى لا تغتر بها. فإن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا، عرفوا حقيقة الدنيا، زرعوا للآخرة. كان علي بن أبي طالب لما الدنيا تجيله كده يقول ها غري غيري، أنا مش بتاع دنيا، غري غيري مش بتاع دنيا. يعني إيه؟ يعني أبات في الليل والنهار في المسجد وأترك التجارة واعتكف واعتزل المجتمع؟ لا لا لا لا أبدا أبدا، بل هو الفارس الذي وقف في ساحة الميدان والبطولة والشرف يوم خرست الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، وقف علي بن أبي طالب يدفع عن دين الله جل وعلا. يبقى القضية كانوا فاهمين الحقيقة، كان فيه توازن واعتدال حتى عند سيد الرجال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعرف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، حينما جاء الثلاثة الرهط يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا عنها كأنهم تقلوها، فقال الأول أما أنا وأنا وأنا إلى آخره. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال أما أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث آخر أما إني والله، في نفس الحديث أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل. فالمهارة كيف توازن بين الدنيا وبين الآخرة، إياك أن تأخذك الدنيا فتشغلك الدنيا عن الآخرة وتنسى حق الله تبارك وتعالى، وتنسى أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. أكتفي بهذا الدرس الأول. ثانيا، من الدروس البليغة التي يجب أن نقف أمامها في هذه القصة النبوية المباركة، أن كفران النعم سبب لزوالها، ولا لا يا إخوان؟ ما هو قال له إيه؟ قال له بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر، سقطت مني دي في الحديث، لما راح يقول له مسكين ابن سبيل انقطعت بها الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك، فاسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا اتبلغ به في سفري، قال الحقوق كثيره، قال والله لكاني اعرفك، الم تكن ابرص يشمئز الناس منك وينصرف الناس عنك؟ قال كلا، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. ده انا مولوده في بق معلقه دهب. ها، نسي الانسان فقره وأصله وعجزه، وآه لو نسي الإنسان أصله. قال يا ابن الحلال طب اصبر شوي، أنت منفخ على إيه؟ قال أنت نسيت أصلك ونسيت فقرك ونسيت عجزك ونسيت ضعفك، من أنت أيها الإنسان؟ يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشغوب. بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. اسمع شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث بشر ابن جحاش القرشي بسند حسن أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بصق يوما على كفه ووضع النبي أصبعه عليها وقال الحبيب قال الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. تنسيت أنك مخلوق من دي؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق المني يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يبقى أصلك من إيه؟ من التراب، وفصلك من النطفة. اسمع دي واحفظها، وأصلك يوطأ بالأقدام وفصلك تطهر منه الأبدان. نعم، وليست العبرة أن نقف مع كل حكمة من أحكام التشريع، وإنما الإسلام استسلام وإذعان لأمر الله جل وعلا وأمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو وقفنا مع حكم التشريعات والتكليفات يعني لطالب بنا الوقفة، لماذا فرض الله علينا الظهر أربعة ولم يكن خمسا أو عشرا إلى آخره؟ فيجب عليك أن تذعن وأن تستسلم لأمر الله، فإن الإسلام استسلام وإذعان لأمر الله وأمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فش بقى يعني مش عاوزين تحزلق وتفلسف وقول لك الصلاة لأنها رياضة وبعدين بتظبط العمود الفقري وبتعمل رياضة كل الكلام ده يعني إيه؟ ما فيش مانع لا نستأنس به، لكن نستدل به لا، فرق بين الاستدلال والاستئناس. طيب، أصلك من التراب وفصلك من النطفة، وأصلك يوطأ بالأقدام وفصلك تطهر منه الأبدان. مر أحد السلف على رجل يلبس جبة من الخز أي من الحرير يتبختر فيها، فاقترب منه الرجل الصالح هذا وقال يا أخي هذه مشية يبغضها الله ورسوله. قال ألا تعرف من أنا؟ مش تبقى تخلي بالك وتبص أنت بتكلم مين؟ قال له عارفك والله. قال له عارفني كمان؟ قال له أيوه. أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. انت مين؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. فإذا ربنا من عليك بمنصب تواضع لله، إذا ربنا أكرمك بكرسي تواضع لله، والله العظيم لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. مش هيبقى إلا السمعة الطيبة، كلمة طيبة يقول لك فلان رحمه الله رحمة واسعة. إنما سبحان الله في ناس كأنها خلقت لتعقيد مصالح الخلق، والله العظيم لن يبقى لك إلا الكلمة الطيبة، إلا السمعة الطيبة. يسر ليسر الله عليه، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة، كربة من كرب الدنيا، إيش النتيجة؟ فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. خبر أبيض، والله العظيم أما بقف مع هذا الحديث يكاد شعر رأسي أن يقف. أكن أفرج عن أخي المسلم كربة من كرب الدنيا؟ إيه يعني؟ جاي عاوز 100 جنيه ولا 50 جنيه ولا جاي عاوز مصلحة بقضها له؟ الكربة البسيطة دي عنده أفرجها عليه ليفرج الله علي كربة من كرب يوم القيامة. أعلمت كرب يوم القيامة؟ كربة الميزان، كربة الصراط، كربة الحشر، كربة العرض على الله، كربة الوقوف بين يدي الملك جل جلاله، كربة رؤية النار تضطرم وتتأجج وتشتعل وتزمجر غضبا منها لغضب الله. كرب عظيمة، تفرج كربة واحدة من كرب أخيك ليفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من الكسبان؟ من الكسبان يا إخوان؟ أنت بس نفهمها بالراحة كده. أما يجي أخ أقضي له مصلحة وامشي معاه، أنا في عون هذا العبد، إذا سلكت الطريق لأعينه فالله جل وعلا في عوني. فمن الكسبان، أنا أم الذي مشيت معه لأقضي له مصلحته؟ أنا والله، لأنني عبد حقير فقير، مهما فعلت ماذا أصنع؟ ولكنني إذا ما تحركت للقضاء، لقضاء مصلحة لأخي ولعون أخي، فإنني بهذا سألت الله وطلبت من الله جل وعلا أن يكون بذاته العلية عونا لي في شؤوني، في حياتي وفي مماتي، بل وبعد مماتي. ومن كان الله معه فمن عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. أليس الله بكاف عبده؟ وفي القراءة الأخرى، أليس الله بكاف عباده؟ بلى. فيا أيها الحبيب الكريم، كفران النعم سبب لزوالها. يقول الحق جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. حقيقة كنا من حوالي 20 يوم تقريبا أو شهر في زيارة لمستشفى الأمراض العقلية في حلوان، عملت محاضرة في المعادي، والحقيقة يعني من الله علينا بجمع طيب كبير، يعني قرابة أكثر من 50 ألفا من الإخوة في محاضرة، فطلب الإخوة المنظمون المحاضرة أن نستغل هذا الجمع المبارك وأن نجمع قليلا من المال لصالح مرضى الأمراض العقلية، أصحاب المستشفى الأمراض العقلية. قلت والله فكرة طيبة، وتكلمت وجمع الإخوة مبلغا طيبا جدا، بل وأسجل لكم الآن أني والله لا أقولها مبالغة، ما رأيت أطيب ولا أنقى من أهل مصر، إلا يعني نسأل الله السلامة والعافية في الغالب، رأيت مشهدا يثلج الصدور. فبفضل الله عز وجل جمع الإخوة مبلغا طيبا، والأعجب من أنني رأيت مع الإخوة يعني منديلا كبيرا ملأه الأخوات ذهبا، اللي خلعت العقد، واللي خلعت الإسورة، واللي خلعت الخاتم، واللي خلعت الحلق، حلقان كانت تخلع من الأذن، أذن النساء، وجاءنا منديل ملئ بالذهب. فضل الله، هذا إن دل، خلي بالك، أنا أقول أهل مصر طيبين ليه؟ لأن الذي دفع في أمس الحاجة إلى ما دفعه، وهنا العظمة. أما أن تنفق من سعة ومن عطاء هذا خير، لكن تنفق من قل ومن قلة ومن ضيق، هذه عظمة، هذه العظمة بأسرها وبعينها. حتى وإن كان المبلغ قليلا نظير ما يدفع من مبالغ كبيرة طائلة من أماكن أخرى. والمثل الشعبي بتاعنا يقول لك إيه، فعلا ما بتهنش إلا على الفقير، هذا في الغالب يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من الأغنياء. المهم قالوا نفصل قماش ونذهب للنساء وللرجال قمصان وطعام، وأصروا على أن أذهب معهم لأرى بنفسي، وذهبت معهم. والله يا إخواني، حينما دخلت أول عنبر للأخوات للنساء بكيت بكاء مريرا وكأني لم أبكي من قبل، ولم أستطع أن أكمل معهم الزيارة. وقلت: من أراد أن يتعرف على فضل الله عليه وعلى نعم الله عليه فليأتي إلى هذا المكان ليسجد لربه حمدا وشكرا أن من عليه بنعمة العقل بعد نعمة التوحيد والإيمان. والله العظيم يا إخوان، نعمة لا نقدرها، نعمة العقل نعمة عظيمة. من منا فكر فيها؟ بالله أنا أقول عن نفسي، والله ما فكرت في هذه النعمة إلا بعدما رأيت هؤلاء الذين سلبوا إياها، والله ما أحسست بها إلا يومها. ومن يومها وأنا أسأل الله جل وعلا كلما تذكرت حتى أكون صادقة أن يثبت الله علينا نعمة العقل بعد نعمة التوحيد والإيمان. نعمة عظيمة يا إخوان، فما ظنك بنعمة التوحيد؟ من الله عليك بلسان ذاكر وبقلب شاكر وبجسد على البلاء صابر وبجسد تتحرك به. أي نعم لله عليك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. كان أحد السلف إذا دخل الخلاء على قدميه وقضى حاجته بنفسه خرج حامدا شاكرا لمولاه، ووضع يده على بطنه ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا لها من نعمة منسية غفل عنها كثير من الناس. يا سلام، لما تدخل خلاء كده على رجلك وتطلع ما شفتش والعياذ بالله اللي عمل المسألة هذه عن طريق الأسترة أو عن طريق زوجته أو عن طريق أمه، مسألة خطيرة جدا أنا أراها بعيني. أسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. أراها بعيني كل يوم في بيتي، مسألة في غاية الحرج، حتى مع أقرب الناس إليه في غاية الحرج مع زوجته يحس بحرج شديد، لأنها هي التي تساعده على هذه المسألة. أما أنا وأنت ندخل ونخرج ومن منا فكر في هذه النعمة العظيمة؟ يا لها من نعمة منسية غفل عنها كثير من الناس. خرج دخل سيد من الناس على خادمه ابن السماك ملك من الملوك، خرج في رحلة صيد ونفد منه الماء، فلما عاد إلى خادمه ابن السماك ألح عليه في طلب الماء البارد، فأحضر له خادمه ابن السماك كوبا من الماء البارد، وقبل أن يشرب قال ابن السماك لسيده: أستحلفك بالله يا سيدي، لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه الآن؟ قال: بنصف ملك. قال: أستحلفك بالله ولو منع فيك فبكم تشتري إخراجه؟ قال: بملكي كله. فبكى ابن السماك وقال: اشرب هنأك الله وأف لملك لا يساوي شربة ماء. اعرف فضل الله عليك، تذكر نعم الله عليك ولا تستغلها في معصية الله. إن من الله عليك بالنعم فتواضع لربك واخفض جناح الذل لخلق الله ليحفظ الله عليك النعمة، واحمد الله واشكر الله على هذه النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. النهاردة بنسأل كثيرا من أهلينا وأحبابنا، وتلاقي ما شاء الله البيت والماعد فوق فيها أردب رز وأردب غلة وأردب أم، وما شاء الله التلاجة تحت والدب في ريزر فيه الخير والمروحة شغالة والتلفزيون قابع على الصدر في قلب الصالة. ها زي الحل أبو فلان، لك يلا أهي عيشة والسلام، والله الحل غام. أعوذ بالله. طب احمد الله، كانوا زمان يقولوا محدش يموت من الجوع، لا ده النهاردة آلاف بتموت من الجوع، آلاف. ارجع كده شوف اللي ماتوا في الصومال من الجوع، واللي ماتوا في البوسنة من الجوع، واللي ماتوا في كشمير من الجوع، واللي ماتوا في الفلبين من الجوع، واللي ماتوا في طاجكستان وطركستان والفلبين، آلاف. أنت تأكل وتشرب وتعيش أمنا، فكلها نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فكفر النعمة سبب من أسباب زوالها. إذا كفرت النعمة وأنكرت فضل الله عليك فاعلم بأن هذا سبب خطير من أسباب زوال النعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلكم يقرأ بل قرأ قصة صاحب الجنتين، سورة الكهف. دخل منفوخ ما شاء الله، لا الحديقة ما شاء الله مزهرة مثمرة، ودخل كده سبحان الله قال إيه يعني ده لازم ربنا يعطيني أفضل منها في الآخرة. واضرب لهم مثل الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، بس شوف المنظر، وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وبعدين إيه وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فدخل رجل في إرزي حالاتي عنده كده، قال له صاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. ودخل جنته أي حديقته وبستانه وهو ظالم، وهو ظالم لنفسه وألبى بلغة العنجهية والكبر والاستعلاء: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه: ويحك، اصبر اصبر شوية، أنت منفوخ على إيه؟ متكبر على إيه؟ قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك به أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وعلى طول بسرعة الأحداث فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. الله، إيه اللي حصل؟ هي خاوية على عروشها، خلاص في لمح البصر. شوف سرعة الأحداث كيف، والتعبير القرآني يتناسب مع هذه السرعة المذهلة في أحداث القصة، تأتي هذه النتيجة الفجائية بدون مقدمات. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. خلاص كلا إذا بلغت التراقي. وفي الحديث: قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، حديث بشر بن جحاش: بصق النبي يوما على كفي وقال: قال الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديني وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. خلاص، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي. شوف المجرم حتى مش واثق إذا كان هيعمل صالح أو لا يعمل، لعلي تبدأ أنت بتتمنى الرجعة، فاجزم أن تعمل صالحة. لا، ما هو منافق حتى في قولته وتمنيه للعودة منافق. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، لا يسمعها الله ولا يجيبها الله ولا وزن لها عند الله، كلمة خرجت من كاذب يعلم الله كذبه. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فكفر النعم يا إخوان سبب من أسباب زوال النعم. والشكر، شوف ابن القيم يقول إيه، الشكر هو الحافظ والجالب. الشكر هو الحافظ والجالب، الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية بأمر الله جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. درس ثالث من دروس القصة أن أعظم القربات أو من أعظم القربات إنفاق الأموال ابتغاء مرضات رب الأرض والسماوات، قربة عظيمة يا إخوان. والحقيقة الآن يعني فرخ الشح والبخل وباض في قلوب كثير من الناس إلا من رحم ربك جل وعلا. الشح والبخل سبب من أسباب الكذب. البخيل يكذب خايف على المال، الشحيح يكذب خايف على المال. فمن أعظم القربات إنفاق الأموال لله جل وعلا، فما من منفق أنفق إلا وقال الله عز وجل آمرا ملكا من عنده أن يقول: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. والحقيقة إخوان أما الواحد بيجي يتكلم عن مسألة الإنفاق دي ويريد أن يستشهد ببعض النماذج لأصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقف حييا أمام هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار. إيه الفرق بيننا وبينهم؟ كانوا إذا دعوا للإنفاق ساهموا وسارعوا. فما الفرق بيننا وبينهم إذا دعينا الآن اثقلنا إلى الأرض؟ واحد قبل ما يخرج يبص بطرف عينه كده يشوف إذا لقى الورقة معشرة طالعة لا تخولي، يعني أنت سريعة قوي ها، ويدور على الورق الأقل. ما في شك أنا مقدر ظروف الناس والمعيشة التي يعيشها الناس، معيشة صعبة جدا والناس عايشة في غلاء، لكن أنا أحدث الآن القادر الذي يستطيع البذل والإنفاق. ربما واحد من جلسين يقول الحمد لله عدي على غيرها ما فيش حد مننا كده ها، فلا مانع من التذكرة يا إخوان. أقول هؤلاء كانت الدنيا في أيديهم فسهل عليهم العطاء، أما نحن أصبح المال في قلوبنا فعز علينا العطاء. اسمع ابن القيم يقول إيه، يقول رحمه الله ملخصاً حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كلام عالي أوي يعني هقول واختم به المحاضرة ونبقى نكمل إن شاء الله الدروس والقصة النبوية أخرى، لسه في قصة أو قصتين ونستخرج الدروس منهم، فالحديث في القصة إن شاء الله حديث شيق وطيب كوسيلة من وسائل التربية بالقصص النبوي. أقول ابن القيم بيمدح أبا بكر الصديق بيقول إيه، بيقول هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك، وعلى أفنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. أيها الأحبة الكرام، كما وعدت سأكتفي بهذا القدر من وسائل التربية بالقصة القرآنية والنبوية تخفيفا على آبائنا وأمهاتنا أصحاب اختبارات الثانوية العامة، فإني أعتبرهم المختبر رقم واحد، وأسأل الله جل وعلا مرة أخرى لأخواني وأحباب الطلاب أن يرزقهم التوفيق والصواب والسداد، وأن ييسر لهم كل أمر عسير، وأن يبارك فيهم، وأن يحفظنا وإياهم من الفتن، وأن يدخل على أهليهم وآبائهم وأمهاتهم السعادة والهناء والسرور. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة الإسلامية بالمنصورة، هاتف رقم 010-514-7997 و233-8560. قام بعمل التسجيل والمونتاج مهندس الصوت سيد جاد. وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.